الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقبل ذلك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي. وذكر الحديث: وحديث لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر، ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول: لحظة، أنا كنت أتوقع أنكم تقفون عند بعض المواضع، لكن قبل ذلك أنا أنتظر منكم وقفات في المقطع السابق، خاصة الكلام الأخير فكروا فيه. لكن أحب أن أشير إلى أنه منهج السلف بعد القرون الفاضلة، ويمثله الإمام محمد الإمام بن تيمية بالذات لأنه توسع في تقرير المنهج، وإلا كذلك ما قاله وقرره من قبله من بعض أئمة السلف في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع، هو أنه لما عمت البلوى ببعض الظواهر مثل التصوف وعلم الكلام، نجد أنه السلف اختلفت مواقفهم تجاه بعض الكبار الذين عندهم زلات. في القرون الثلاثة الفاضلة كان السلف يقفون بحزم ضد ظواهر زلات العلماء الذين يعني يوافقون أهل الكلام مثل ابن كلاب، أو يوافقون أهل التصوف مثل الجنيد والمحاسبي، يقفون منهم بحزم، وحتى يكادون يعني أحياناً ما نقول يخرجونهم من منهج السلف، لكنهم يكادون بل حذروا من التلقي عنهم. فلما صار في القرن الرابع والخامس والسادس وما بعده عمت البلوى ببعض مظاهر التصوف، ليس التصوف الشديد المنحرف الضال، إنما يعني نزعت الزهد التي اختلطت بالتصوف، أو التصوف الذي اختلط بنزعة الزهد. فنجد أن بعض الأئمة تأثر بشيء من الميل إلى بعض الأشياء البدعية الخفيفة ليست الكبار والمغلظة، في التعلق بالأشخاص، في التعلق بالأموات، في التعلق بالتمسح البدعي، التبرك البدعي، التوسل البدعي، وجد شيء من هذا. أيضا التعويل على بعض مصادر التلقي غير نقية من الاعتماد على بعض صور الكشف اللي يختلط فيها المشروع بغير المشروع والذوق ونحو ذلك. فلما عمت البلوى بهذا نجد أنه السلف صاروا يعولون على ما يوافق به هؤلاء أهل السنة، منهم ابن خفيف. ابن خفيف إمام في العقيدة، يعني إمام قدوة، لكن عنده نزعة تصوف خفيف، ليس التصوف المغلظ، يعني عنده نوع ميل إلى بعض يعني مصطلحات الصوفية وخلطها بالمصطلحات الشرعية. وكذلك نجد هذا عند يعني أمثال صاحب منازل السائرين، من هو الهروي، هؤلاء كنماذج عندهم شطحات حقيقة لكنها عن تأول، لم يقعوا في المناهج الإلحادية، المناهج الفلسفية التي وقع فيها غلاة المتصوفة التي هي امتداد الباطنية والفلاسفة، إنما اغتروا ببعض مظاهر الزهد وبعض مظاهر يعني التعلق يعني ما نسميه بعض التعلق ببعض السلوكيات التي يختلط فيها الزهد المشروع بغير المشروع، يختلط فيها التلقي المشروع بغير المشروع، فنجد هل وقعوا في زلات كبار من هذا الجانب. ومع ذلك نجيهم في العقيدة يعني منهجهم ذهب، ليس فيه أي خروج ولا لبس، بل وهذا ما من الظواهر التي تحتاج إلى دراسة. نجد أن هؤلاء في القرن الثالث والرابع اللي هم يعتبرون مثل الجنيد أو الحارث المحاسبي أو بعدهم في القرن الرابع والخامس والسادس، نجد منهم أئمة كبار يعني لهم جهود تذكر وتشكر ضد طوائف أخرى ومتميزة في الحفاظ على السنة والدفاع عنها. فهذا ما نسميه الدخن يحتاج إلى أنه يدرس بدراسة يميز فيها الناس بين ما هو من المنهج الصافي أو لا. فذكر فصار السلف يعني يعتضدون بأقوال هؤلاء الكبار، هؤلاء الأئمة الكبار مثل ابن خفيف والهروي وغيرهم، مع ما عندهم شطحات يعتضدون بها لأن لهم أتباع كثر أولا، وثانيا لأنهم يعني حينما أصابوا في جانب وعمت البلوى بما ابتلوا به صار الاستدلال بقولهم يعضد منهج أهل السنة، ثم أيضا أنهم يعني لم يقعوا في أمور تقتضي التحذير الكامل منهم، ولا يمكن ذلك. عموم البلوى معتبر، لا يعني أن نقبل الباطل، لكن نغير الأسلوب في التعامل مع هذه البدع ومع هذه التجاوزات. فهذا كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يستدل بأقوال ناس ابتلوا بعلم الكلام فيجد يستشهد، مثلا ابن رشد كتاب كتب الشيخ الإسلام المطولة يستشهد ببعض آراء المتكلمين على آراء آخرين منهم، وقد لا يوافقهم كلهم، لكن يضرب هذا بهذا من أجل يبين وجه التناقض، أو أن هذا أصاب الحق في شيء ووافق السنة في شيء وخالف في أشياء، فيأخذ الجزء الذي وافق فيه الحق. وهذا يجعلنا نحرر المنهج هذا في هذا الوقت لأننا نحتاجه. وسبب ذلك هو أنه ظهرت طوائف من أهل السنة والجماعة إن صح التعبير تقسو على أهل السنة والجماعة، كما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب رفقا بأهل السنة يا أهل السنة، يعني ما عندهم شيء من اعتدال المنهج والإنصاف، بدعوى أنه هذا منهج الجرح والتعديل. وهذا الحقيقة كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله لما سألته عن هذا قال هذا غيبه ونميمه وليس جرح وتعديل، جرح التعديل ليس هذا مجاله، قال هذه غيبة ونميمة. السبب أنهم ما عرفوا أن السلف يعدلون المناهج أحيانا على مقتضى المصلحة ودرء المفاسد، ويراعون عموم البلوى لا قبولا بالباطل لكن يعني نوع من التسديد والمقاربة. فإذا وجد عالم عقيدته سليمة أو طالب علم أو داعية عقيدته سليمة لكن عنده بعض الانحرافات في المنهج، فيجب ألا يعني نغمطه حقه ونلغيه إلغاء كامل، لأن الناس عندهم يعني الآن حرص على استقطاب أي شخص يعجبهم أو يجدون في بعض منهجه شيء مما يعني ينصر الإسلام والمسلمين يتعلقون به ولا يدركون دقائق الأمور. فيعني الحدة ضد هؤلاء دون إنصاف تؤدي إلى التعصب لهم وإلى التعاطف معهم، تؤدي إلى فتنة أعظم. وسبق أن ضربت لكم مثل أو ربما أشرت إليه ولا أذكر الشخص، في أحد يعني إخوانكم ذهب إلى بلد أعجمي، طبعا يعني ربما بعض يعني الجماعات أو الفئات ما يعجبهم منهجه، فأرسلوا تغريدة أو رسالة هذا وقت قريب إلى الدعاة في تلك البلد الأعجمية من بلاد المسلمين، قالوا جاكم فلان وهو غير مزكى من مشايخ المدينة الفلانية، غير مزكى طبعا ذلك يعني عجم مساكين، أخذوا الرسالة وشاعت. لما راح لأحد المحاضرات الشباب اللي بيذهبون معه ثلاثة أو أربعة وجد عندهم ارتباك شديد لأن بلغتهم رسالة وعمت في ذلك البلد في إندونيسيا، تعممت التحذير يعني صارخ، فقالوا نخشى نروح ما نحصل أحد. المهم ارتبكوا وقال وش فيكم ما يعرف لغتهم، قالوا والله في مشكلة قال اركبوا نركب ما هي مشكلة. أما انتصفوا في الطريق قالوا لازم بلغ هذا الشخص إنه والله وصلت رسالة كذا كذا. قال لهم أنتم ثلاثة والإمام والمؤذن ستحضرون معي؟ قالوا نعم. خلاص يكفي خمسة بركة. لما وصل كان المسجد حسب قولهم يحضر فيه إذا جاء مشاهير يحضر فيه حوالي 800، فحضر 4000 بسبب الرسالة. فكثير من دعاتنا الذين بلغ أتباعهم ملايين الآن في التويتر من أسباب تجمهر عليهم ردود الأفعال، يجرحون في المنابر وفي، وأظن هذه حقيقة. أنا لا أشمت بأحد ولا ذكرت أحد. فمن هنا ندرك فقه السلف لما يعني تجاوزوا القرون الفاضلة وعمت البلبوة بعلم الكلام والتصوف. هم ما قبلوا علم الكلام ولا التصوف، لكن قبلوا الحق الذي يقوله هؤلاء وأنصفوه. بس هذه ما أردت أعرج عليه. نعم، يعني إفراز العلماء المتقدمين من الصوفية الذين عندهم عقيدة سليمة. ما بوحدت هذه يا شيخ، ما مر عليكم في قسم العقيدة يعني أحد درس علماء الصوفية الذين كان على منهج صحيح؟ لا ما أظنه بهذا المنحة، ما أظنه. إذن يصلح هذا كبحث ماجستير ودكتورة الإخوة اللي عنده يعني. جدا جدا يصلح، وأنا أوصي. هو ابن تيمية ذكر أنا ثلاث نماذج اللي هو معمر الأصبهاني وابن خفيف والمحاسبي. الآن هو قرينا كلامهم كلهم الآن. أي وكذا، والهروي أضف إلى هذا الهروي، هم كوكبة من الأئمة الكبار الذين عندهم نزع التصوف، لكن ليس التصوف البدعي، خلط. وهذا ما جعل ابن القيم، أنتم تجعلون السطرد، ما جعل ابن القيم رحمه الله يتكلف في الاعتذار لصاحب منازل السائري في كتابه في يعني ها مدارج السالكين، أراد أن يجر التصوف إلى السنة جر عنيف. فهذا حقيقة ملبس على كثير من الناس إلى اليوم. التصوف الحق الزهد، الزهد المشروع، لكن مصطلحات الصوفية مصطلحات فلسفية باطنية إلحادية، مصطلحات زندقة. فمحاولة جرها إلى أن تتلائم مع مصطلحات السنة، هذا وإن كان نوع من الاعتذار عن الكبار مثل الهروي، لكنه أوقعنا في شباك. ومن حسن الحظ أنه، وهذا من حسن نية ابن القيم رحمه الله، أنه يعني ما يعني وفق في محاولة عرض الموضوع، عرض فيه نوع من المواءمة، لكن لم يستطع أن يكيف هذه المصطلحات لتكون شرعية إلى الآن. في مدارج السالكين ما كيفها لتكون شرعية. ولذلك ينبغي أن نأخذ هذا الدرس، نبتعد عن المصطلحات بأن نستعملها لنا، لكن ممكن نفصل مثل قاعدة السلف تسمى الألفاظ المجملة، نأخذ ما فيها من حق ونرد ألفاظها. مشكلة ابن القيم رحمه الله أنه حاول أن يقبل الألفاظ على المعنى اللي يراه أنه مشروع، لكن المسألة معضلة، ولذلك ما طبقت عند أهل السنة بعد ابن القيم. ما تجد أن أهل السنة استطاعوا أنهم يستعملون مصطلحات الصوفية على وجه مشروع، لأنه هذا يؤدي إلى اللبس وإلى، فمن مقتضيات حفظ الدين أنه هذا المنهج لا لا لا لم يعتبر عند السلف إلى اليوم. نعم. مصادر التلقي منهجيا لها إطلاقان، أنا ذكرت هذا في كتاب سيطبع إن شاء الله قريبا اسمه المدخل أو مقدمات، أنا بينها في منهج السلف، هو أنه المصادر لها إطلاقان. الإطلاق الأول يقصد بالمصادر التي يتلقى منها الدين في أصوله وثوابته وقواعده وفرائضه، يعني ثوابت الدين، هذه ما ليست إلا الكتاب والسنة، مصادر الاستدلال، لكن تسمى تلقي وتسمى مصادر. فهذه الكتاب والسنة والإجماع المبني عليهما، لأن ليس كل إجماع معتبر عند السلف. والثاني المصادر بمعنى الشروح والمؤلفات والكتب التي يعني عرض فيها السلف العقيدة وشرحوها وبينوها وذكروا قواعدها، ذكروا الرد ومنهج الرد، اللي هي الكتب والمؤلفات والمصنفات. هذه هي سميت مصادر من باب التجوز، والله أعلم. أيوة الأوراد، ونحن ما نورد. إذن الأوراد إذا كانت المشروعة، الأوراد المشروعة مشروعة، لكن أنا أدعي أني لا أعرف، ومعرفتي قاصرة، لا أعرف أوراد عند الصوفية مشروعة. من يثبت يجيب لي. لا يا شيخ، مي بأوراد صوفية، الأذكار لابن القيم ولابن النووي ولأكثر الأئمة، يعني يضعون أنواع من الأذكار المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في القرآن والسنة أو ألفاظ صحيحة. شيخ أنت هل اطلعت على شيء من أوراد الصوفية يا شيخ نادر؟ إذن أحتاج أنك تطلع. نعم، أنا أذكر يعني نماذج يعني شفناها بالبلاد المجاورة غير المجاورة. أذكر قصة يعني مؤثرة جدا. كان عندنا رجل فاضل هنا يدرس في الجامعة، وسافر إلى بلده، وكان بيني وبينه شيء من يعني العلاقة، لأنه كان أشرف علي يوم كنت معيد، ودربني على التدريس وأشكر له ذلك، ورجل مؤدب وخلوق، لكنه مبتلى بهذه النزعة اللوثة. فذهبت إلى بلده، كان لي معي له خطاب من الجامعة في مؤتمر من المؤتمرات، فصليت معه في جانب من المسجد الفجر أو المغرب نسيت، فوجئت أن الرجل يقوم يقود الغوغائية بذكر جماعي. طبعا كان الذكر اللي سمعته ما فيه شطحات، يعني ذكر، لكنه فيه بعض الأشياء ما ليست هي المشروع. طبعا في أثناء يمكن دقيقتين أو أقل أثناء وهو يورد الذكر عليهم جماعي، يقول ويقولون بعده، لمحني في الصف اللي قدامه على اليمين، فكاد أن يغمى عليه بدون مبالغة، يعني ألجم، لم يستطع أن يقول كلمة وقعت. طيب أنا أقول لو كان متأكد أنه على حق يضطر لهذا الموقف، فنسأل ربنا العافية. نعم، لو على حق كان يفتخر ويعتز أني قدامه وأشهد له أنه على السنة، لكنه يدري أنه على بدعة. لكن سبحان الله، ربما نتأول له أنه يريد يستدرج القوم إلى السنة، لعله ذلك. بس أقصد أنه سبحان الله، يعني مناهج القوم ومسالكهم في الذكر الجماعي هذا، يعني كثير منهم يعرفون أنها ليست حق، لكن تعتريهم ما يعتري البشر من نقص. نعم. ولو طلع، أنا شفت في تونس رحت لمهم بعد الصلاة برمضان، وبين كل تسليمتين وأوراد وترانيم، أشياء في الحقيقة غريبة جدا. يعني لو الواحد بيجعل المقياس هو الذوق والاستحسان العقلي كان ينبسط في الحقيقة. عباراتهم يعني أشبه بالأناشيد الجذابة الشيقة، وبنفس الوقت أيضا فيها سجع وفيها، ويرددون وراه، والعام نفس الشيء يصيبهم نشوة. لكن نحمد الله عز وجل أن البلد ما في عندنا الأشياء ما سمعناها، ولهذا طبيعي أن الأخ ما يعرفها ممكن ما شافها. نعم صحيح. طيب تفضل. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس، على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم في لفته، ربما تكون جانبية لكنها تفيدنا ترى في التفريق بين مراحل عصور السلف في منهجية العرض والأسلوب. أنا ألاحظ أن كبار المتصوفة سواء كان من عندهم اعتدال مثل المنتسبين للسلف أو من عندهم شطحات، عندهم إغراق في الأسلوب الأدبي اللي غالبا يضيع فيه الحق بالأسلوب، إغراق بالأسلوب الأدبي، وهذا في الحقيقة يميع الثوابت

مبينا، ها؟ يجوز مبينا ومبينا، ما ماشي تفضل. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه، أو كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين كذا. سليم يا شيخ العبارة مستقيمة؟ تعرف إلى إيه؟ ولم لا؟ وش المشكلة؟ كيف إن الله تعرف إلى عباده؟ كأنه عرفهم بنفسه. ما في عبارة يمكن تكون أدق؟ يعني عبارة عربية جزلة أيضا، جزلة جيدة، ها؟ أقصد يعني الذهن الغريب الآن يقول تعرف إلى عباده، يعني كأنه لم يكن يعرفهم من قبل، هذا المقصد، يعني كأنه معرفة حادثة عبارة تعرف. لا لا، أخذتها إذا أخذتها بسياقها والتعدية بإلى مثل ما قال الشيخ، هي تعني أنه عز وجل يعني عرف نفسه، عرف عباده بنفسه، هذا معنى التعرف، هذا المعنى اللي يدل عليه السياق، هذا هو المعنى. نعم. لكن لو جاءنا واحد يستخدمها الآن مثلا بس بهذا السلوب كذا، كان موبايل لو يقول غيرها لو بالرسائل أو هذا مشكلة ضعفنا في اللغة، نشكو إلى الله. أي والله مشكلة، هذا ضعف اللغة عندنا. يعني هو منذ أن بدأت العجمة في الأمة قل الفقه في النصوص. يعني تعرفون قصة إنشاء علم النحو واللغة؟ طبعا يقال إنه من القصص التي تسببت في إنشاء اللغة الجارية التي كانت مع أبيها، البنت التي كانت مع أبيها وتقول وهي راكبة معه على الراحلة عطشت، تقول عطشت يا أبي؟ يقول لا ما عطشت. هي ما قالت عطشت، لكان وقف وسقاها حتى ماتت، لما التفت وإذا ميت من العطش. فدخلتهم العجمة بسبب الاختلاط بالأمم. فكيف بنا نحن الآن ما نجعل أذواقنا قياس، نرجع إلى لغة العرب؟ ولذلك أرى أنه من المهم، وهذه ترى خلل في طلب العلم، طلاب العلم الآن الذين يكبون على علوم معينة دون أخرى. أنا أرى أنه الآن توجيه طلاب العلم الموهوبين إلى تخصصات معينة مثل يعني الحديث فقط، هذا حقيقة منهج معوج وسيؤدي إلى كوارث على الأمة، إلى فتن. ينبغي أن نكب على أصول العلوم الخمسة، ونرى ضروري في كل برنامج علمي. طبعا ستختلف مدارك الطلاب، لكن نعرف أن علماء الراسخين ما صاروا راسخين إلا بتأسيس العلوم الأساسية. يعني علوم اللغة الآلة هذه مهمة جدا، طبعا القرآن وما يتعلق به مما يخدمه من علومه وتفسيره، الحديث وما يتعلق به من علومه وفقهه، ثم الفقه والعقيدة واللغة العربية. طبعا الفرائض تدخل في الفقه. نعم، هذه العلوم لابد يؤسس عليها طلاب العلم الآن حتى لو ما تبحروا فيها كلها، فهذه لابد منها، وأرجو رجاء منكم كل من يعرف برنامج علمي أو من يقوم ببرنامج علمي على مستوى البلد ينبه على هذا الأمر. فلذلك أنا أقول من أسباب استعداد كثير من شبابنا لقبول الغلو والانفلات هو أنه الواحد يغتر لأنه مثلا حفظ القرآن، يصير عنده غرور ينفخ المجتمع وهو يحس أنه صار إمام الأئمة، أو حفظ الصحيحين، تجد بعض الشباب الله يهديهم نفخوا بسبب أنه مثلا حافظ صار حافظ. وهذا الحقيقة أنا أعتبر أننا نتحمل مسؤولية هذا النفخ غير الطبيعي. تجدون مشايخنا اللي بقي منهم بقية الآن بقية نادرة جدا صاروا علماء راسخين لأنهم مؤسسين على هذه الأسس. تجد ما يخطي خطأ فاحش في اللغة، ما يخطي خطأ فاحش في علوم القرآن أو فيما يتعلق بالقرآن وما ضرورياته وما يتعلق بالسنة وضرورياتها، تجد ما يخطي خطأ فاحش في الفقه. أما الآن تجد الواحد دكتور في الحديث ما يعرف كوع من كرسوع في الفقه ولا يتورع أن يفتي، ما يتورع. بل الآن صار الطب مفتين والمهندسين مفتين مع احترامنا لبعض الأخوان، وأصبح مشكلة هذه. هو السبب أنه هذا التعالم، لا صاروا يقولون العلماء التقليديين، أيضا العلماء صاروا تقليديين وهم العلماء أصلا. هذا انحراف خطير ينبغي تفاديه. في أناس فضلاء ما دري أنه مخطئين منهجيا وينبغي تنبيههم، يقال يا ناس هذه الأمور لها ضوابط، وأنه ما يصير العالم العالم إلا مؤسس على أساسيات العلوم، حتى لو تبحر في الفقه ولا تبحر في الحديث ما يضره، لكن يكون ملم بالبدهيات على الأقل، ما يقع في دواهي ما يقع به كثير من المتخصصين الآن. نعم. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يداني قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أبي ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله أو لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وقول أبي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في شيء. ثم فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا كذا عندكم من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروي. سم ما نقف عند أبو عاصم، ما ترى نقف عند هذا؟ لا شوفوا التوازن بين الكتابين بس أنتم. طيب جزاكم الله خير. طبعا بعض الأشياء قد تفوت على عالم جليل. أنا أتصور أنه بعض ما ذكره أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إثبات من أنه أمرنا بأن نفعل كذا كذا مع البدع. اللي يعرف أغلب هذا حديث ضعيفة. إيه بس هل فيه هذه التحديدات لا تعودوهم ولا تشهدوا جنائزهم ولا إذا مرضوا. نعرف أغلب الحديث في هذا ضعيفة، قد يكون بعض المفردات حديثها صحيح. نعم شيخ عبد الله، كتاب السنة كتاب ابن أبي عاصم في ظلال الجنة. ها منصور عن ابن عباس قال: كنت أزور جدي عن ابن عباس في كل جمعة قبل أن يكف بصره، فسمعته يقرأ في المصحف، فلما أتى على هذه الآية إن المجرمين في سورة القمر، قال: يا بنية ما أعرف أصحاب هذه الآية، ما كانوا بعد ولا يكونون. ثم قال: ومن طريقه عن أبي عن قال: قد تكلم في القدر، فقال: أو فعلوها؟ والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقنا بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني واحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. أي عن ابن عباس؟ هذا عن ابن عباس، لا هو المأثور عن الصحابة في القدرية، الصحابة الذين عايشوا القدرية، ابن عباس وعدد من كبار الصحابة، كان المأثور صحيح لأنهم واجهوا مشكلة وقالوا فيها، لكن الكلام على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكبار الصحابة اللي تأخروا وفاتهم بعد 60 أو بعد 63 للهجرة كلهم واجهوا هذا الأمر، أسماء بنت أبي بكر وابن عباس عدد، الكلام على إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنه مستبعد، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام في الفرق إلا الخوارج، الباقي يكون مجمل، لأنه هناك ما يدل على هذا أنه يعني لا شك، حتى الخوارج صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صرح بالخوارج الأولين وبالخوارج المتأخرين كما في صحيح البخاري وغيره في آخر الزمان. فيعني القصد أنه يبدو لي والله أعلم، لو أخذنا الأمور ما دام ما ثبت الحديث بإسناد نجزم أنه وليكن لنا كلام أنه صحيح، يبقى أيضا الاعتبار أنه كيف يكون القدرية فيما بعد تحولت إلى المعتزلة وجهمية، وجاء من هو أشد من أشر من القدرية، جاء من هو أكثر شر وأعظم من القدرية، والله أعلم.